باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. وله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، جحد معانيها، فيجحد معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. والثاني إنكار المسمى بها وهو الله، إنكار المسمى بها وهو الله. وثالثها التشريك فيها، التشريك فيها. ذكر هذه الأنواع ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً، هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، ذمًا لمقالتهم واحتقارًا لهم، وهذا الذم والاحتقار يدل على حرمة فعلهم. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد شديد يفيد التحريم الأكيد. وذكر المصنف ثلاثة آثار في تفسير الآية: أولها أثر ابن عباس أنه قال: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون، رواه ابن أبي حاتم، لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، لكن عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، تسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية كثير من العوام له بأنه رحوم. رحوم، تسمع بعض العوام يقول عن الله رحوم، والله عز وجل اسمه الرحمن والرحيم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.